الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كتاب ترغيب وترهيب، وهذا الدرس 47 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب. لازلنا في كتاب الذكر والدعاء، والباب الذي معنا بدأناه في قبل درسين في الترغيب في كثرة الدعاء، في فضل الدعاء. في هذه الأحاديث القادمة بأنه من سنن الدعاء رفع اليدين، الأدعية العامة رفع اليدين، أما إذا جاءت أدعية خاصة في عبادة من عبادات ولم يرد رفع اليدين فلا ترفع اليدان، لا ترفع اليدان، مثل الدعاء الذي بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، هو دعاء آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. فالأصل السنة في الدعاء العام يرفع يديه، يستقبل القبلة، من آداب الدعاء، ويأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة. الحديث الأول في درسنا اليوم يتعلق بمسألة رفع اليدين في الدعاء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. نعم، هو حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، صححه أهل العلم، وفيه بيان استحباب رفع اليدين، وفيه إثبات أيضا لصفة الحياء لله عز وجل. إن الله حي كريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي، يعني موصوف بالحياء، فالحياء صفة له سبحانه وتعالى على ما يليق به، وحياؤه ليس كحياء المخلوقين، حياء المخلوقين تغير انكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يذم به أو يعاب عليه، يأتيه انكسار، هذا حياء المخلوقين. أما الله عز وجل لا أحد يعرف صفة حيائه سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفة لله عز وجل من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، نقول الله عز وجل من صفاته الحياء، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه حي كريم سبحانه وتعالى، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، رجل أو امرأة رفع يديه، يستحي سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا خائبتين، هذا من كرمه سبحانه وتعالى أن يردهما اليدين صفرا خائبتين، خاليتين من العطاء. وقد مر في درسنا السابق أنه إذا دعا المسلم إما أن يستجيب الله دعاءه في الدنيا أو يصرف عنه سوء بسبب هذا الدعاء، مرض، حادث، شيء، وما يعلم الإنسان، والله يعلم، يصرف عنه سوء، مرض أو غيره، وإما أن يدخر له أجر هذا الدعاء يوم القيامة، يجد حسنات في كتابه هذا العبد. فالذي يدعو الله عز وجل لا يطلع خسران كما جاء هنا، يستحي سبحانه وتعالى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لا يمكن، لا بد أن يناله خير من هذا الدعاء، هذا يدل على فضل الدعاء، تدعي ربك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما تخسر، ستربح، ممكن يغفر لك الله عز وجل يستجيبك في نفس الوقت، وممكن يدفع عنك شر، وممكن أن يدخر لك. حديث جاءنا في الأسبوع الماضي أكثر من حديث في هذا الموضوع، جاءنا في أكثر من حديث، ومنها الإمام المسلم يدعو بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه عن السوء من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء. هذا حديث صحيح مرة معنا في الدرس الماضي وهو حديث صحيح. إذن يستحب رفع اليدين، ورفع اليدين لها ثلاث حالات: أما أن تكون هكذا الكفان ويدعو، وإما أن يكون هكذا وهذه تكون في الاستسقاء طلب السقية من الله عز وجل، تكون مرفوعة هكذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون دعاء بالإشارة بالأصبع: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بإشارة إلى الأصبع السبابة إلى السماء. هذه ثلاث صفات وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على فضل الدعاء، هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، وهو الحديث الرابع عشر في الباب. الحديث الخامس عشر حديث أيضا صحيح لغيره، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. حديث صحيح لغيره، إن الله يستحي، إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. حديث صحيح. فعلينا بالإكثار من الدعاء، الدعاء الدعاء هو العبادة. أكثر أسهل عبادة من عبادات هي الدعاء، تجعلك دائما مع الله عز وجل في كل شيء. حديث اللي بعده أيضا حديث صحيح، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة يعني فقر حاجة، فأنزلها بالناس، أنزلها بالناس يعني لجأ إلى الناس في طلب إزالتها بالسؤال واستجداء الناس، ويترجى فلان ويترجى فلان، هذا المقصود فيه. نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، يظل على حاله من الشعور بالفقر والحاجة عن طريق السؤال. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، أنزلها بالله، سأل الله عز وجل وحده إزالتها عنه، لجأ إليه سبحانه وتعالى، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فالله عز وجل لا يخيب من سأله، ولا يضيع من التجأ إليه. ومعنى يوشك له أن يسرع في هذا الحديث: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك، يعني يسرع الله عز وجل برزق عاجل أو آجل أو آجل. فلابد للمسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل في جميع شؤونه، ويطلب منه سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى، فإنه يستجيب الدعاء. فأكثر من الدعاء، فإما أن يستجيب الله عز وجل لك ويعطيك ما سألت، وإما أن يدفع عنك شر أنت ما تعلم، يدفع عنك شر وأنت لا تعلم، وإما أن يدخل لك الأجر. فأنت في كل الحالات ربحان، في ربح ما تخسر. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وندعوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أيضا من كل سوء ومن كل فتنة. نسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.